يسأل ويقول هل يجوز المسح على جوارب النايلون أو لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. يجوز المجمع على جوارب من أي جنس كان، من صوف أو من غبر، من أي شيء إذا كان ساترة للرجلين الكعبين والقدمين، إذا كان ساترة جاز المسح عليها من أي جنس، سواء كان من الصوف أو من الغبر أو من القطن أو من معدن أخرى تستر القدمين. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.